ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن فهذه المسألة تطرق لأجل الرد على هؤلاء الذين يقولون بخلود الموحدين في النار من أهل الكبائر. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، ثم قال وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. نعم، ولهذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المتن أن المخطوطات الثلاث للمتن لم ترد فيها كلمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هذه الجزء من الجملة، فسقوطها أحسن. وإن كان بعضهم قد يعني خرج كلام الطحاوي رحمه الله وقال يعني هو أصلا الكلام كله حول أمة محمد، ولا يلزم من ذلك أن يكون غيرهم مخالفين لهم في الحكم، لكن لأنه في أمة محمد ويتكلم عن أمة محمد. قال رحمه الله وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، أهل الكبائر لا يخلدون في النار، هكذا معناها. قال وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. كيف؟ إيش يكون المعنى؟ أهل الكبائر في النار لكنهم لا يخلدون، سيكون المعنى أهل الكبائر في النار أي لا بد أن يدخلوا إلا أنهم لا يخلدون. طيب هل هذه عقيدة أهل السنة؟ لا، أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، واضح، أهل الكبائر تحت مشيئة الله، فلا يجزم بأنهم يدخلون النار، وإن كان لابد أن يوجد منهم من يدخل. فقوله لا في النار معمول لقوله لا يخلدون، أي وأهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوها. طيب قال رحمه الله واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، عندنا في أقوال في بعض النسخ على أقوال وهي أحسن. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة وقيل 17. عندكم 17؟ من عنده 17؟ 17، إذن هذا أحسن، لأن المعدود مؤنث وهو الكبائر، فالجادة أن يقول 17. عفوا، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، عفوا من عند قوله واختلف العلماء، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله سيأتي آخر موضعه. قال وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، في نسخة أو في مجموع الفتاوى ما تذهب بالأموال والأبدان أو تذهب الأموال والأبدان. وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، يعني فهي تسمية نسبية، وإلا ليس هناك يعني كبائر في الحقيقة، إنما هي بالنسبة إلى ما دونها. وقيل لا تعلم أصلا، أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال، وهو المشهور عند المتأخرين، وهو ترجيح القرطبي رحمه الله في المفهم وابن حجر في الفتح، وسيأتي ترجيح المصنف له أيضا، وهذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، إذن هو ترجيحه أنه أمثل الأقوال، ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. وقد ذكر الشيخ العصيمي أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ذكر أن أحسن حد للكبيرة هو ما نهي عنه على وجه التعظيم، أن الكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وأن هذا القول الذي قيل هنا إنه أمثل الأقوال يعني تفوت أشياء، وإنما ذكروا يعني بعض ما يدل على التعظيم. الآن إذا ترتب عليه حد هذا يدل على التعظيم، إذا توعد عليه بالنار هذا يدل على التعظيم. فالجملة الجامعة لهذا هو أن يقال ما نهي عنه على وجه التعظيم، ثم هذا التعظيم يدل عليه بأشياء، منها اللعن أو التوعد بالغضب أو نحو ذلك. إلا أن شيخ العصيمي قال ذكره الشنقيطي في سورة النجم، وهو ذكره في سورة الشورى ليس في النجم، هذا القول يعني استقر عليه في الشورى. قال رحمه الله: واختلفت عبارة قائليه، هكذا عندنا قال في الحاشية، كذا في الأصول وفي مطبوعة مكة، واختلفت عبارات السلف في الصغائر. نعم، وهذا السياق يدل عليه، اختلفت عبارات السلف في الصغائر، في تعريف الصغائر عندك زيادة تعريف. قال: منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، يعني ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا ترتب عليه حد في الآخرة أي وعيد خاص، فهذا يعتبر صغيرة. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، هذا عائد إلى قوله وحد الآخرة في الأول. فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. إذن جعلوا من عرف الكبيرة عرف ما يقابله وهي صغيرة، فمن قال في الكبيرة ما توعد عليها بنار أو لعنة أو غضب، قال في الصغيرة ما لم يتوعد عليها بنار أو لعنة أو غضب، وهكذا. قال رحمه الله: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، الضابط الذي في الكبائر سياقه حوله، قال: فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم، جاء عن ابن عباس بسند يضعف بعضهم أن الكبيرة هي ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، وهو ما قال إنه أمثل الأقوال، وجاء عنه بسند صحيح أنه قال ما توعد عليها بالنار، يعني اكتفى بهذا ولا يلزم أنه ينفي غيره. إذن فهذا أحد ما يدل على رجحان هذا القول أنه المأثور عن السلف. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، لأنه سيكون هناك تنافي، كيف يقول نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما؟ إذن هذا يدل على الإكرام، ثم هو في الجهة الأخرى صاحب كبائر يعني متوعد بالغضب أو اللعنة أو النار، فالشاهد أنه يوعد بهذا الوعد من لم يتوعد بغضب أو لعنة أو نار، فدل على رجحان هذا القول هكذا. قال: وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع، يعني أن الشارع قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ليس كما قال بعضهم إنها إنما سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وإنها لا تعلم أو إنه لا يوجد من الذنوب ما يسمى كبائر، فالذنوب فيها كبائر وصغائر، ما دام فيها كبائر وصغائر ننظر إلى معنى هذا اللفظ الوارد في القرآن، فاسمه كبيرة يعني شيء عظيم، فلابد أن يقترن بالنهي عنه ما يدل على عظمته كالغضب واللعنة ونحو ذلك. قال الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 عندك إيش الآن؟ 17 إذن هذا يعدل أيضا، يجوز. أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة، الذي يقول هكذا إنما ادعى مجرد دعوة، وإلا هل عنده دليل أن الكبائر بهذا العدد؟ ليس عنده دليل يصح له. وحديث مثلا اجتنبوا 7 الموبقات ليس معنى أن غيرها ليس من الكبائر، هذا مفهوم عدد لا يؤخذ به. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه، طيب قضية إلى 70 أقرب هذا جاء عن ابن عباس لكن ليس مراده التحديد، إنما رجل قال له هل الكبائر 7، قال هي إلى 70 أقرب، يعني 70 عدد يراد به التكثير، يعني كيف تقول 7؟ لو قلت 70 ما أبعد، بل هي ربما أكثر من ذلك. قال ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، لأن بعض هذه الأشياء كانت جائزة في الشرائع السابقة، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، أي أن هذه تعتبر من الكبائر. قالوا هذا فاسد، يعني يقول بالنظر إلى تعظيم الشرائع للذنوب وعدم تعظيمها، الحبة من مال اليتيم هل تقارن بشرب الخمر أو بالفرار من الزحف بعد تحريمه؟ لا تقارن. على قولكم هذا أنه ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو كبيرة، وما لم تتفق فليس بكبيرة، سيكون أكل حبة بر مثلا من مال اليتيم أعظم من الفرار من الزحف، هذا لا يمكن، أو أعظم من التزوج بعض المحارم، وهذا لا يمكن أن يقال به. وقوله والكذبة الواحدة الخفيفة الذي في الفتاوى والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية، كذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية. طيب قال رحمه الله ومن قال ما سد باب المعرفة بالله، بعضهم قال الكبائر هي التي تسد باب المعرفة بالله، تجعل صاحبها تنسد عليه أبواب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد، يعني لأن هذه الأشياء يفعلها صاحبه وهو لا يزال عارفا بالله سبحانه وتعالى، وأيضا الخمر قد لا يذهب بالمال ولا يذهب بالبدن إذا لم يكثر منه. فالمقصود أن هذا يعتبر ضابطا غير صحيح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع، لكن المؤلف اختصر الكلام، أن ما يسد باب المعرفة على زيد قد لا يسد باب المعرفة على عمرو، فهو أمر نسبي، أمر نسبي، فلا يصح جعله ضابطا. قال ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، نصوص صريحة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الصلوات 5 الجمعة إلى الجمعة، إلى أن قال ما اجتنبت الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ونحن ذلك من الأدلة، فهذا يدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه، يعني أنه لا يدري، فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من الفتاوى 11 من 650 إلى 657 بتصرف. والكلام هذا بنحو أيضا لابن القيم في مدارج السالكين الأول 315 إلى 327، الأول 315 إلى 327 بتصرف، وقد أحال عندنا في هذه الطبعة إلى الموضعين من الفتاوى والمدارج. أنا إنما أقول وقد أحال عندنا في هذه الطبعة مع أني أعلم أنكم كلكم ليس معكم هذه الطبعة من أجل التسجيل، يعني الذي يتابع ومعه هذه الطبعة ما يحتاج أن يكتب وهو موجود في الحاشية. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب، الخلاف بين من؟ بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، الخلاف في غير التائب، وأما التائب لا خلاف أن توبته تمحو ذنوبه. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، تقدم أنها موجودة في بعض المخطوطات. نعم، لو تاب تاب الله عليه، لو تاب حتى من الكفر، لو تاب من الكفر. الخوارج والمعتزلة يقولون لو تاب تاب الله عليه، الكلام في من لقي الله غير تائب، نعم لا خلاف في هذا. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، تقدم معنا في الكلام عن الإيمان. فإن إبليس عارف بربه، قال ربي لما، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. أهل الطريقة يعني العباد والزهاد الذين دائما يعبرون بالعارف العارف العارفون، وهذا كان يعبر به بعض المستقيمين على السنة كالجنيد والسري وغيرهم، ثم يعني صار هذا يعني التعبير من أشهر التعبيرات عند الصوفية، فلا يعبر بالمؤمن غالبا، إنما يعبر بالعارف، العارفون يقولون كذا، العارفون يفعلون كذا، العارف بالله كذا. وعندهم أن المعرفة أعلى من العلم، المعرفة أعلى من العلم، والأدلة الشرعية تدل على أن العلم يعني قد يرادف المعرفة وقد يكون أعلى منها. عندنا في الحاشية يقولون المراد من أهل الطريقة أهل الاستقامة من الصحابة ومن سلك سبيلهم. الصحابة لا شك أنهم هم أهل الطريقة الصحيحة، لكن سياق كلام الشارح يدل على أنه لا يقصدهم، لأنه قال التي يشير إليها أهل الطريقة. الصحابة ما كانوا يشيرون بهذه الإشارات، العارف كذا والعارفون كذا، ما كانوا يشيرون. هذا جاء ممن ربما إما من زمن التابعين أو بعد ذلك، بعد التابعين. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. هذا الكلام من الطحاوي يدل على ما ذكره الشارح من أن قوله وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، قوله في النار متعلق بلا يخلدون، ليس على ما فهمه بعض الشراح أنهم في النار ولا بد، لأنه قد قال هنا إن شاء غفر لهم إن شاء عفى عنهم، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم وإن شاء عذبهم. طيب، قال فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، ويصلح فصلا، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، هذا رد على الخوارج والمعتزلة، يعني الذين يقولون لا، يعني بأن أهل الكبائر في النار ولا بد، فيقال لهم الله علقه بالمشيئة، والشيء المعلق بالمشيئة معناه أنه جائز وليس بواجب، جائز، والجائز يصلح حصوله ويصلح عدم حصوله. واضح هذا؟ الخوارج والمعتزلة يرون أن أهل الكبائر الذين يموتون على غير توبة هم في النار، أليس كذلك؟ ولا بد، يجب أن يدخلوا النار، بل يقولون ولا يخرجون منها. طيب، الله عز وجل علق ما دون الشرك ويدخل في ذلك الكبائر بالمشيئة، أليس كذلك؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام علق بالمشيئة معنى أنه جائز وليس بواجب، والجائز يجوز حصوله ويجوز عدم حصوله. قال وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع الذي يقابل الواجب، لأنهم يقولون يمتنع أن يغفر الله لهم بل يجب أن يعذبهم. واضح؟ ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى. أي تفصيل؟ الذي في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، يعني حتى عندهم، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيدخل في ذلك حتى الشرك، يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك للتائب. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، يعني لم يقل أهل الإيمان به، قال أهل معرفته. وهذا الكلام وما بعده أيضا، لأنه قال أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، ولم يقل كأهل الكفر به، فعلق الأمر على المعرفة والنكران. وهذا جعل بعض الناس يقول لعل كلمة مؤمنين ليست من أصل كتابة الطحاوي، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، قلنا مؤمنين موجودة في بعض المخطوطات، بعضهم قال مؤمنين هذه لعلها ليست من كلام الطحاوي، لأنه في سياق الكلام بعد ذلك إنما علق الأمر على المعرفة والنكرة. لكن يقال على هذا جواب الشارح يتأتى هنا، وهو أنه أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء، ليست أي معرفة، وإلا فمن الكفار من هو عارف. واضح؟ قال وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. والحديث رواه أيضا الطبراني وغيره، وهو حديث حسن، وقد ذكره الألباني في الصحيحة برقم 1823. عندكم 33، لكن أو أنا الذي قد غلط، عندك 23، إذن هذا هو الصواب، لأنه في إحدى الطبعتين الألباني ذكر أنه أخطأ، قد كان كذب كذا والصواب كذا، ذكر الألباني في تعليقه على الشرح. ايش عندك؟ هل ذكر الكلام انه قد كان حصل خطأ في الرقم؟ ايش قال؟ إذن هذا هو، قد كان خطأ، 1833 خطأ، نعم. طيب، قال رحمه الله هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به دعاء عظيم ينبغي الحرص عليه. وقال ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، أن الكلام عن أهل الكبائر ونحو هذا، فيدعو الشخص ربه أن يمسكه بالإسلام أي ظاهرا وباطنا في صغير الأمور وكبيرها، فكان هذا مناسبا. قال: وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شاهد توفني مسلما. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهل في هذه الأدعية طلب الموت، الدعاء بالموت؟ لا، هذا دعاء أن يكون الموت على هذه الصفة، لا طلب للموت الآن. قال، ولهذا انظر ماذا قال: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، على هذه الصفة، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.